إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. أبو الدحداح، سمع آية من القرآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، أويستقرضنا ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح: أرني يدك يا رسول الله. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فقال له أبو الدحداح: إني أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي. وكان فيه 600 نخلة تصدق به بسبب آية، ورجع فرحا فقال لزوجه من خارج الحائط: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي الدحادح فإني أقرضت ربي حائطي. فقالت له: رجع البيع. القرآن سر السعادة وتغير الحال. من منا يستطيع أن يجعل شعاره القرآن حياتي؟ الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.